قال فذوقوا، فذوقوا أي لأهل النار، للطاغين، الطاغين أهل النار يقال لهم إذا دخلوا النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، هم في نار جهنم ويقال لهم ذوقوا، هذا يقال له العذاب النفسي، عندنا عذاب جسدي وعندنا عذاب نفسي، لما يقال لهم ذوقوا هذا أشد في العذاب النفسي، كما في قول قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا يسمى عذاب نفسي، والعذاب الجسدي الذي يصيبهم أشد، كل ذلك يجتمع عليهم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا تنتظرون إلا الزيادة لن نقص، وهم يقولون رب خفف عنا من العذاب، ويقال لهم نزيدكم فلن نزيدكم إلا عذابا. قال كثير من أهل التفسير أن أشد آية على الكفار هذه الآية، أشد آية على أهل النار هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كلما خبت زدناهم سعيرا، مثل هذه الآية، هذه الآية أيها الأخوة إذا وقف عند الإنسان لا يستطيع أن يتجاوزها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يحتاج إنسان أن يتدبر ويتأمل هذه الآية ويقف عندها كثيرا، كيف تسمع مثل هذا الكلام، هل يهنأ لك عيش في هذه الدنيا، وهل تستطيع أن تعيش وأنت تسمع مثل هذا الكلام الشديد الذي يقال لهؤلاء الكفار. ولذلك ورد عن كثير من السلف أنهم إذا مروا بمثل هذه الآيات تأثروا تأثرا عظيما، بل بعضهم صعق ومات من آيات كثيرة. عمر رضي الله عنه لما قرأ سورة المدثر وبلغ قوله تعالى فإذا نقر في الناقور سقط مغشيا عليه وحمل إلى بيته، تأثر السلف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع له أزيز كأزيز المرجل القدر في صدره بكاء شديد إذا مر بمثل هذه الآيات، يعني آيات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان قرأ في سورة المائدة فلما بلغ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أخذ يردده صلى الله عليه وسلم حتى أصبح الصبح، حتى أصبح الصبح. فالآيات تحتاج من حقيقة، تحتاج من أن نقف عندها. يقول ابن سعود لا تهذوا القرآن، لا تنثروه نثر الدقل، الدقل تمر الرديء ينثر نثرا، قل لا تنثروا الآيات نثر الدقل ولا تهذوها هذ الشعر، تهذوا الآيات هذ الشعر. قال قفوا عند حدوده وحركوا به القلوب، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، لا تكون قراءتك أنك تنظر متى تخلص السورة، لا، تقف عند الآية وتتأملها، هذا أعظم عند الله. والآيات حقيقة خاصة في هذا الشهر عندما تصفو النفس تستوقف كثير من الناس، تمر على آية توقفك بقوة فتقف عندها وتتأملها وتعيد النظر فيها وتنتفع بها.